القيد التاسع طلب الكمال. ما أكثر من يقف قبل أن يبدأ وينطفئ قبل أن يشتعل، لأنه رسم في ذهنه صورة مثالية ورفع معاييره طلبا للكمال. ما أكثر من جعل أهدافه أمثال الجبال بلا رؤية واقعية وبلا رغبة في تجزيئها. إما أحفظ القرآن كامل وبإتقان وإلا فلا، إما أن أتزوج بالفتاة التي هذه مواصفاتها وإلا فلا، إما أن أحصل على درجة كاملة في الامتحان وإلا سأعتذر عن تقديمه. هذه حال الذين يسعون إلى الكمال. إن الوصول إلى حد الكمال في إتقان الأعمال ضرب من المستحيل، ويبقى الإنسان طموحاً لرفع مستوى أدائه ومعايير جودته بالحد الذي يدفعه لا يمنعه. إن الذي يريد أن يعمل بعد أن يكتمل كل شيء ويصفو كل شيء ويجهز كل شيء أخشى أن ينتظر طويلاً على رصيف الحرمان. إن التحسس من البدايات البسيطة والخوف من ارتكاب الأخطاء قيد كبل الكثير من الطاقات وعطل الكثير من القدرات. فإذا ما أردت أن تعمل بلا أخطاء فإنك بلا شك ستفقد بشريتك لتتحول إلى آلة تعمل بنسبة أخطاء شبه معدومة. إن التميز في الأداء يجب أن يكون مطلباً نسعى له لا عائقاً يقف أمام البدايات، أو شماعة نعلق عليها الأمنيات، أو سبباً نسقط عليه قلة المبادرات. فسياسة نكون أو لا نكون وثقافة يا أبيض يا أسود وأدت الكثير من الأفكار وعطلت الكثير من المشاريع. لست ضد التميز ولست ضد الإتقان، ولكنني ضد الكمال الذي يعملق الأعمال ويبعد الآمال. وليكن شعارنا أن نبذل أقصى ما نستطيع لتحقيق ما نريد، ثم بعد ذلك أسعى لتحسين نتائجي وتطويرها ورفع جودتها. فاستعن بالله وابدأ عملك واخلص نيتك وتوكل على الله، وخير الأعمال أدومها وإن قل.